السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يبعثون على منابر اللؤلؤ يوم القيامة، صدق أو لا تصدق؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم، والغبطة هنا هي الحسد المحمود، هي تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال النعمة التي عند الغير. قال: يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء، هم الناس ديت مش أنبياء ولا شهداء، فجثى أعرابي على ركبتيه، نزل على ركبتيه كده فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم، اوصفهم لنا عشان نعرفهم وعشان نقلدهم ونبقى زيهم. قال: جلهم لنا نعرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الناس اللي هيبعثوا على منابر اللؤلؤ دولت اللي وشوشهم ما شاء الله مليانة نور، قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى، يعني مش لازم يكونوا قرايب، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. كلمة يجتمعون على ذكر الله مش معناها انهم عاملين حضرة ولا عاملين مجلس ذكر، انما المقصود هنا إذا اجتمعوا على ذكر الله المقصود يجتمعوا على قراءة القرآن، أو يجلسوا في مكان مثلا وكل واحد يقول في نفسه أذكار الصباح بفضل الله، لكن يقولها لوحده وليس بشكل جماعي بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قد إيه؟ إذن فالحب في الله يجعلنا بفضل الله نأتي يوم القيامة على وجوهنا النور، ونحشر على منابر اللؤلؤ بفضل الله سبحانه وتعالى. بل هناك فضائل أخرى كثيرة جدا للحب في الله، إن الإنسان يحب الإنسان ابتغاء مرضات الله، مش عشان مصالح، مش بقدم السبت عشان ألاقي الحد، مش بحبه وقت الرخاء وكرهه وقت البلاء، مش بحبه وقت المصلحة ولما تنتهي المصلحة تنقلب إلى كراهية، ده اسمه نفاق عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة، هي القيامة إمتى؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فنقله النبي من المهم إلى الأهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ مش مهم القيامة إمتى، المهم إن أنت مستعد للقاء الله ولا لأ. قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. مقصود هنا بكلمة ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام مش معناه أنه ما كانش بيصلي ويصوم، لا، كان بيصلي، بيصلي الفرائض ويصوم الفرائض وكل حاجة، لكنه كان لا يكثر من النوافل، ده المقصود. قال: غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحب كل الصحابة وكل التابعين والصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. بل في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح أن الرب الكريم العلي قال سبحانه وتعالى، خذوا بالكم أو ركزوا، قال: حقت محبتي، يعني وجبت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، اللي بيقدموا نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني بيقدموا النصائح لبعض ابتغاء مرضات الله، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، اللي بيزوروا بعض من أجل الله، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. ثم ختم الحديث بقوله: المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. الله أكبر. والحديث كما قلت رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة، يعني 7 أصناف مش 7 أشخاص، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان من بين 7 ورجلان، وكلمة رجلان تشمل أيضا امرأتان، ورجلان تحابا في الله يعني من أجل الله. شوف قد إيه اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله، 3 حاجات لو فينا هنشعر بحلاوة الإيمان. حلاوة الطعام نجدها في اللسان، وحلاوة الإيمان نجدها في القلب بفضل الله. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد لي صديق بس من قرية تانية، فرح يزوره، شوف قد ايه، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني على مدخل القرية كده ربنا أوجد له ملك في صورة رجل. فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لزيارة أخي فلان فإني أحبه في الله. فقال: هل له من نعمة عليك؟ أو هل لك عنده من نعمة يربها أو تربها عليه؟ يعني هل لي مصلحة، ليك مصلحة عنده، أو هو يعني صاحب جمايل عليك، أو رايح له عشان حاجة معينة هيديها لك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، يعني ملك من الملائكة، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، ما شاء الله. ومن أحب أخاه فلا بد أن يعلمه أنه يحبه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان لما يحب حد يقول له أنا بحبك. طبعا الرجل يقول للرجل، والمرأة تقول للمرأة بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ما تختلطش الأوراق يعني، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، يقول له أنا بحبك في الله. شوف قد ايه. في رواية أخرى قال: فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. يعني لما واحد يقول لواحد والله أنا بحبك في الله، ده بيخلي الحب اللي ما بينهم بفضل الله يطول ويدوم العمر كله، ويكون راسخا في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا الحب في الله يجعلنا يوم القيامة نأتي وجوهنا كلها نور، ونأتي يوم القيامة على منابر من نور ومنابر من اللؤلؤ، بالجمع بين الحديثين. وبهذه المناسبة فإني أقسم لكم بالله أني أحبكم في الله. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.